انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يقل فانما اقطع له قطعه من النار يا ايها الذين امنوا صلوا على من نطق بهذا الكلام وسلموا تسليما اما بعد ايها الاخوه المسلمون اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله احذركم واناهكم عن مخالفته وعصيان امره من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد سوره النساء اياتها 76 ايه ومنها كلها مدنية سوى 5 آيات منها فهي مكية على الأرجح ولو عرضنا لسورة النساء فإن الوقت يأخذنا دون أن ننتهي من عرضنا لها ولكن سورة النساء ينبغي أن تكون في قلب كل امرأة مسلمة هي سورة النور والأحزاب والطلاق لتعلم كل امرأة مسلمة بالحلال والحرام وما لها وما عليها أيها الإخوة المسلمون تعالوا لنعيش مع جزء من آية من آيات سورة النساء في مطلع الربع الرابع منها قال مولانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا العلاقة بين الجيران يجلس على نفس المستوى. Thank you. منعنا الصدقة عن الجار، نذبح كثيرا ونعق من هذه الذبيحة الجار، إلا أن العلاقة متوترة ومضطربة وساخنة بين الجيران. إن من حق الجار عليه أن تأذن له أن يسفل المياه وأن يسفل الكهرباء دون أن يمسك بأذى، حقه عليه. أما إذا أراد أن يفتح نافذة فلك أن تكتب أوراق إن كنت تأذن، إن لم تأذن فهذا حقه. الجار عرضه هو عرضه، كرامته هي كرامته، مرضه هو مرضه، عنده أضرار أحزان حزنه هو حزن له، فرحه هو فرح له، آلامه هي آلامه. ليس كذلك، إنما هو كلام رسول الله. اسمع، اسمع إلى رسول الله. والحديث أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. الصحوبية ليست أمرا سهلا، أن تتغار على صاحبه، لا أقول تغار منه، إنما تغار عليه، كما أنك تحب الخير لنفسك أيضا تحبه لصاحبك، كما أنك لا تطيق أذى لنفسك لا تطيق أذى يقع عليه أو ينزل به. أيها الناس، الصحوبية ليست بالأمر الهين، لا بد أن تكون منبعا للخير كله لصاحبه، وهو كذلك لك. خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. بالله عليك تنام وأنت شبعان وجارك جائع، تسرع عن مرضك ولا تحمله في سيارتك إلى الطبيب، تسمع عن فقرك ولا تساعده في إجراء العمليات أو في شراء العلاج، تسمع عن جوعك ولا تطعمه مما تأكل. اسمع، اسمع إلى رسول الله في صحيح الحديث: أيهما أهل محلة باتوا، أيهما أهل محلة يعني الجيران يعني الجار، أيهما أهل محلة باتوا وفيهم جائع بلغ منهم ذمة الله، بل اسمع إلى رسول الله وهو يقول: والله لا يؤمن من بات شبعان وجعه زاد. ونحن والله نسمع عن جيراننا بأنهم جياع ومرضى ويريدون أن يزوجوا الأبناء ذكورا وإناثا، ولكننا أمام جيراننا صم بم عمي فهم لا يعقلون. وحلو الله، إياك أن تظن بأن الجار سبعة، لا، الجار أربعون، أربعون من الأمام وأربعون من الخلف وأربعون عن اليمين وأربعون عن اليسار. وإن كنت تقتل في ناطحة السعاد فأربعون من أعلى وأربعون من أسفل. وحلو الله، الجار حقه ضائع بين الجيران، والجيران مصانع الحداد بين الجيران، والجيران حسد وكراهية. من الذي يوقد النار في شقة جاري؟ من الذي يوقد النار في معرض جاري أو في مخازنه أو في ممتلكاته؟ أليس هو الجار؟ جيران الأرض الذين لهم أراضي زراعية، من يسرق من جاري؟ أليس أنا؟ أليس الجار يسرق جاره؟ أليس الجار يغتصب من أرض جاره؟ أليس الجار يقطع كل يوم من الجسم شمس حتى يصل به الأمر إلى أن يكون الرأس منس أو يزيد أو يقل؟ أليست هذه أحوال الجيران معا؟ من الذي يشاهد من وقت جاره؟ من يشاهد منا في الجار؟ أليس جاره؟ علما بأن امرأة جارك سمعتها من سمعتي، إن كانت تمشي الطريق المعوج ترسل امرأتك في خلسة في سرية تامة، امرأتك تنصحها دون ان يراهما احد الا الله، ان كانت معوجة، إن كانت امرأة جارك لا تصلي وأنت تصلي أرسلت امرأتك خمسة لتنصحها أن تصلي ولتنصح أولادها أن يصلون، تنصح أولاد الجيران أن يحافظوا على الفجر والعشاء، ولكننا في سلبية ما بعدها سلبية، وفي حب ذات ما بعده حب ذات، وفي كراهية للخير للغير ما بعدها كراهية. اسمع اسمع الحديث وأخرجه الترمذي اتق الحرام. الحرام بألوانه بصوره المتعددة. وهل انهارت الدنيا إلا بسبب الحرام؟ الناس يمرون على الحرام لا يبالون، لا يبالون به. تبددت مشاعر الناس ناحية الحلال والحرام إلا ما رحم ربهم. الناس عند الحرام قلوبهم لا تتغير، وجوههم لا تتغير، بليدة لا إحساس لا غيرة. اتخذ معاك تقل معنى للناس وارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك، تقل معنى للناس، ارضى بما قسم الله لك يا رجل، تقل معنى للناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، احسن الى جارك ايا كان الجار تكن مؤمنا، غيرتك على عرضه من باب الاحسان، وحقه عليك ان تخاف على اذكياء على ذكاء اولاده، فهذا من باب الاحسان وحقه عليك. كما انك تنصح اولادك تنصح اولاد الجيران، كما انك تحب الخير لنفسك احبب الخير لجيرانك. احسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. والله ما اصبحنا نحب الخير للناس الا ورحم ربه. والله لو وجدنا رجلا يبيع في معرضه وانت صاحب معرض بجواره او امامه، ورايت جارك يبيع ويشتري، تسال هذه الاسئله: لماذا يبيع؟ لماذا يشتري؟ لماذا هو في غنى؟ لماذا الزبائن لا تتوقف عنده؟ لماذا يربح؟ لماذا يدخل كل الناس عنده وانا لست مثله؟ حسن عيانا بيانا. لماذا زوج ابنته وعندي بناتي لم يتزوجون بعد؟ لماذا اولاده يتزوجون واولادي حالهم واحد؟ هل رب العالمين فضله علي؟ وحن الله. وتتسرب الينا مبالغ الفلسفه الحديثه الماديه المعاصره. ومن المبادئ المعاصره الماديه البحته: إذا وجدت إنسانا منعما من وجهة نظر الفلاسفة والمناطق أن هذا الشخص قد رضي الله عليه، وأنا الذي لا أبيع ولا أشتري ولا أزوج أولادي ولست في نعيم، قد صدق الله عليه. يا سلام، الذي كانت فلسفة حديثة، بل هذا أسلوب الفلاسفة المعاصرون الماديون، أن الإنسان إذا أعطي فبمفهومهم أن الله قد رضي عليه، والذين لم يعطيهم الله قد سقط عليهم. لا، ابتلاء. افهم بأن هذا ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه ضيق عليه رزقا فيقول ربي أهان. كلا رافع، كلا يا إخوتا أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. أحب للناس ما تحب لنفسك. إن جاء خاطب لابنتك وابنتك رفضت هذا الخاطب وأنت تجد في الصلاة، لماذا لا تأخذ هذا الخاطب إلى ابنة جارك؟ إن جاء مشتري ليشتري منك أي شيء ولم يجد طلبه عندك، أخذت هذا المشتري إلى جارك وهو في ذات الوقت يصنع معك كما تصنع معه. أما الأدو فحدث ولا حرج عن الذين يؤذون الجيران، الذين يؤذون الجيران حدث عنهم ولا حرج. ووسائل الأدو عديدة، وسائل الإيذاء للجيران عديدة ومتنوعة. وصل من الحال إلى أن الجار الذي يسكن في عمارة واحدة، جارته التي تسكن في أعلى ترمي على غسيلها الكربونات والنجاسات لكي تهجر شقتها وأتركها. كل النجاسة ترمى على غسيل الجار الذي يسكن في أسفل. النجاسة ترمى أمام باب الشقة. من الذي رماها الجار؟ لماذا غير حق؟ طمع، أمر، كراهية، عداء، وما أكثر العداء. كيف ننتظر الفحل؟ كيف ننتظر الشفقة؟ كيف ينزل من المطر؟ كيف نشعر بسعادة وسرور؟ اسمعوا إلى هذا الحديث لأختم به. وحل الله، أخرج ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياة. الحياة، فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا مؤقتا مكروه، وكراهيته بلغت مجراها وتجاوزت الحد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين. أما بعد، وحد الله، كن أمينا على جاري، كن أمينا على عرضي وعرض بلادي وعلى أولادي، كن حريصا على مصلحة جارك، وكذلك الجار يكون حريصا على عرض جارك وأولاده ومصالحه. اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله في قال، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليدفع بالمسلم الصالح، إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر أو قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: ولو الجار إن كان صالحاً منع البلاء عن جيرانه بسبب صلاحه. إياك أن تستهدئ بكلام رسول الله، إياك أن تستهدئ بالصالحين الذين يجاورون. الله فقد بلغ، الله فاشهد، إني داع فأعمله بقوة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيقظ الضمائر الميتة والقلوب الغافلة والنفوس المريضة والألسنة الكاذبة والعقول المضللة. اللهم سكن آلام المتألمين، سكن آلام المتألمين، سكن آلام المتألمين، اشف كل مريض ومريضة. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اللهم اشف كل مريض ومريضة، اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اخرج الأوجاع من كل مريض، اخرج الأوجاع والأسقام والعلل من كل مريض. اللهم داوي كل مريض بدواء من عندك يا شافي يا كافي يا معافي. أخرج الأوجاع والعلل والأسقام من كل مريض ومريضة، نحن ومن أمننا بالدعاء، نحن ومن أمننا بالدعاء، نحن ومن أمننا بالدعاء. اللهم إن امرأة مسلمة نزل بها مرض عضال وهو مرض الصدفية، أسأل الله أن يشفيها. اللهم اشفيها، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اشفيها شفاء لا يغادر سقما. اشف كل مريض، اشف كل مريض، اشف كل مريض يا شافي بحق آيات الشفاء الستة. اشف كل مريض، اشف كل أولادنا. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم سلمهم من قرناء السوء، اللهم احفظ أولادنا من الحرام، واحفظ أولادنا من المخدرات، احفظ أولادنا من المخدرات. اللهم عجل لبناتنا بالأزواج الصالحين، عجل لبناتنا بالأزواج الصالحين، اللهم عجل لهم بالأزواج الصالحين، اللهم عجل لبناتنا بالأزواج الصالحين، وعجل لشبابنا بالزوجات الصالحات. اهد الشباب، اللهم اهد الشباب، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتبها لنا، اللهم اكتبها لنا، اللهم اكتبها لنا، اكتبها لنا، اكتبها لنا، اكتبها لنا، يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، سبب الأسباب التي تجعلنا في عرفات. اللهم سبب الأسباب التي تجعلنا في عرفات في هذا العام. اللهم أحسن ختامنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.